في صلح الحديبية لما قدم عروة بن مسعود مفاوضا للنبي صلى الله عليه وسلم من طرف قريش وحلفائها قال واصفا ما رآه من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم، بل كانوا لا يصبرون عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لا أحب إلي من نفسي، وإنك لا أحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.